وقد وصلنا إلى الصفحة السابعة والخمسين بعد 300 عند قول الشيخ اتبع سبيل الحق واطرح الريب، البيت الذي بين أيدينا ويتناول صفة العلم. قول الشيخ وعلمه أي وأسس الجار تبارك وتعالى صفة العلم، أي يجب للجار عز وجل العلم وعلمه، ولا يقال مكتسب ذلك، إن علم الله عز وجل من الأزل، ما يمكن أن يكون هناك أمر لا يعلمه الله تبارك وتعالى، وعلم الله عز وجل لا يتعلق بالجائزات فحسب، وإنما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. ما نوع التعلق؟ قلنا بأنه تعلق انكشاف، أي كل شيء انكشف بعلم الله عز وجل، متى؟ من الأزل، مما لا بداية. ومن هنا لا يصح أن يعتقد أو يتصور أن أمرا قد ظهر لم يكن الله يعلمه، وإنما علمه بعدما ظهر، هذا لا يمكن أبدا. فكما أن صفة القدرة لا تتأخر في الوجود على الموجد بها، كذلك صفة العلم، فصفة العلم يشترط في أن تكون قبل الموجود، على معنى أن هذه الأكوان، وهنا نتحدث عن صفة العلم في هذا الكون، ذلك أن بعض النصوص التي وردت وفيها ما دعانا لمثل هذا الطرح، فيها ما يمكن أن يفهم من قبل بعضهم أنه علم مكتسب، ومن هنا جاء قوله ولا يقال مكتسب. قال هذا الحديث إنما يتعلق بالأكوان، نقول علم الله عز وجل سابق على وجود الأكوان كلها من أول إلى آخر، وإرادته سبحانه وتعالى سابقة على وجود هذه الأكوان، وقدرة الله عز وجل سابقة على وجود هذه الأكوان. فكما لا يصح أن نقول بأن الله اكتسب صفة القدرة بعدما خلق، لا يصح هذا ولا يتصور ذلك، لا يصح أن يقول إنه أبرز قدرته ما لم يريده، أو أبرز قدرته ما أراده بعدما أبرزت القدرة، كذلك لا يصح بأن يقال بأنه علم بعدما خلقه، وإلا من الذي خلقه إذا كان لا يعلمه قبل أن يخلقه؟ وهذا كله محصور فيه أو كله موجز فيه ألا يعلم من خلقه. فصفة العلم سابقة على صفة القدرة، أقصد مثل التعلم. أما مثل الإنجاز، الإنجاز تنجز القدرة ما علمه الله تبارك وتعالى أجل، وعلمه ولا يقال مكتسب، علمنا مر معنا أنه يقال مكتسب، ذلك أن الأشياء تنكشف لنا تباعا أيضا، لكن لو جئنا إلى قضية الإيجاد ما نصنعه نحن، فعلمنا سابق على ما صنعنا أم لا لما صنعنا؟ قال علمنا سابق على ما صنعنا، ومن هنا دل الكون على سبق علم الله تبارك وتعالى. جزئيات هذا الكون أيضا ما يمكن أن تبرزها قدرة الله عز وجل دون أن يكون الله تبارك وتعالى قد علمها ومن الأزل. ولا يقال مكتسب، ثم الشطر الثاني تتبع سبيل الحق، كأنما يريد أن يقول بصورة غير مباشرة، هناك أناس ظنوا أن الله عز وجل يعلم أمورا لم يكن قد علمها، وإنما يعلمها من جراء معطيات الأحداث. ما الشبهة التي دخلت عليهم؟ هي أن الله تبارك وتعالى أنزل بعض الآيات التي ظاهرها إذا لم يدقق ما المراد منه ربما وقعنا في مثل هذه الشبهة، من مثل قول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لحظة واحدة أمام النص، النص في الظاهر ما جعلنا القبلة إلا لنعلم، يعني حول الله تبارك وتعالى القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة، بدأها بالمسجد الأقصى وسناها جعلها ثانية الكعبة المشرفة. ما السر في جعل القبلة الأولى المسجد الأقصى؟ ثم ما السر في هذا التحول من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟ لخصه الله تبارك وتعالى والعلماء قالوا فيه وأطاعوا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهذه جاءت الاختبار إنما تناولت الأميين عند العرب وتناولت أهل الكتاب. جاءت أنه لما كان يتجه إلى قبلتهم قالوا هو على قبلتنا الأصل أن يتبعوا فما اتبعوا. ولما تحولت طبعا العرب كانوا ينبغي أن يتخلصوا من أثر مواريث معينة من هذه المواريث. أي جهات وجهاتهم الله عز وجل لها ينبغي أن تتجهوا إليها سواء كانت الشمال الشرق الجنوب ولله المشرق والمغرب لله كل الجهات. والتعبد لا يكون للجهة وإنما يكون للآمر للتوجه إلى تلك الجهات. ومن هنا العرب حينما فصلوا بداية عن المسجد الحرام في التوجه وهم قد تعلقوا به سابقا حتى يرجعهم إلى ميراث النبوة لا ميراث الجاهلية السابقة من حيث أسعد. دعنا من هذا قوله إلا لنعلم فلا يفهم منه لمن أراد أن يقف عند هذا النص دون غيره لأن الله لا يعلم قبل هذا من يتبع من لا يتبع. هذا نفسه ليس صحيحا هذا الفهم. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل من الأزل يعلم أهل الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة. وعلى سبيل المفردة أتعلق من إجماع واحدا واحدا. ومن الأدلة على هذا أن هناك أناس كانوا في خير الحياة ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم سيموتون على الكفر. وأن هناك أناس كانوا في خير الحياة وبين أنهم سيموتون على الإيمان. فالحكم على الخاتمة قبل أن يدخل فيها من حكم عليه بها إنما هو دليل على سبق العلم سواء في الخاتمة السوء أو في الخاتمة الخير. إذن حينما نسمع مثل هذه الآيات ينبغي أن نفرق بين نوعين من العلم علم إخبار وعلم اختبار. إذا كان الأمر يتعلق بالأوامر والنواهي فكأن الله تبارك وتعالى يقول أنا أمرتك بكذا افعل لأراك افعل لأعلم ما الذي تتأخذ به ونهيتك عن كذا فانتهي عما نهيتك عنه. عبارة أخرى أنت تعمل وفق معطيات معطيات العقل الإيماني معطيات المنهج معطيات تحديد العواقب المترتبة على سلوك الخير وعلى سلوك الشر. ثم أيتطابق ما يظهر منك مع ما علمه الله فيك 100%. لا يمكن أن يظهر منك أمر ما كان الله عز وجل يعلمه. إذا قوله فاتبع سبيل الحق يعني كن على يقين أن الله عز وجل يعلم الأشياء من الأجل وأن النصوص التي يوهم ظاهرها أن الله تبارك وتعالى فعل ما فعل أمر ما أمر نهى ما نهى عنه من أجل أن يعلم قال ليس على ظاهره وإنما له معنى ينبغي أن نرجع فيه إلى أقوال المفسرين أهل السنة والجماعة. ومنها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فكأنه لم يكن يعلم حتى يظهر منك كأنه لكن ليس الأمر كذلك كما هو الظاهر وإنما هو علم اختبار. أما لو أردتم لأخبركم الله عز وجل بالذين سيجاهدون وبالذين سوف يتنكبون سبيل الجهاد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم إلى آخر ما هنالك من النصوص التي تتناول هذه القضية. طبعا الذي يدفعنا إلى بحثها هو بعض النصوص التي أنزلها الله تبارك وتعالى والتي ظاهرها يوهم ما طرحناه. ومن هنا وصلنا عند آخر نص يقول ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين. هذا لا بد من أن نفهم من المقصود بهذا. قال المقصود بهذا هنا أن اللام هي لام العاقبة كأنما قال ثم بعثناهم ليظهر علمنا في أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هل هي لام التعليل هنا؟ قال إذا رجعنا إلى التفسير وجدناها لام العاقبة. ما لام العاقبة فيها هنا؟ قال اللام التي تدخل لا يتعلل الفعل الذي دخلت عليه وإنما يكون إراء الأمر الذي سينتهي إليه من مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم معك عقيدة التقاطهم أنه يكون لهم عدوا وحزنا العقيدة، وإلا هم لو كانوا التقطوه وعلّلوا التقاطهم حتى أنت التقطناك حتى تكون إلنا عدو، هذا لا يستقيم حقيقة. ومثل قول الشاعر ينادى في صبيحة كل يوم لدو للدود، لدو للدود وابنوا للخراب. أنا حينما أبني والله ما أبني للخراب، لكن ما قال هذا البناء حينما سيكون الخراب، هذه تسمى لام العاقبة. وقد قال العلماء في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون، قالوا هذا يمكن أن نحملها على أنها لام العاقبة، قالوا إذا حملناها على لام العاقبة مع ذلك أنه سوف يتحقق وتتحقق العبودية لله عز وجل من كل الإنس والجن، ممكن لك هذا سيتحقق، لكن قسم منه سيتحقق في دار الاختبار وهؤلاء هم الذين يسعدون، والقسم الآخر رغم على أنوفهم سوف يعلنون عبوديتهم لله تبارك وتعالى، لكن هيهات بعدما غادروا دار الاختبار إلى دار الجزاء والثواب. ومن هنا ولو ترى الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا قال أبصرنا وسمعنا أعطى ربهم، يقول فاتبع سبيل الحق أي إذا علمت وجوب القدرة والإرادة والعلم له سبحانه وتعالى، يعني صفة القدرة واجبة لله تبارك وتعالى، والواجب لا يتصور عدمه، الواجب لا يتصور عدمه، لا يقبل انتفاء، ووجوب الإرادة والواجب لا يتصور عدمه ولا يقبل انتفاء، وجوب العلم والوجوب كما قلنا لا يقبل عدم ولا يقبل انتفاء. قال فاتبع طريق الحق، طريق الحق هو الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم وسلكه الصحابة والتابعون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن هنا أحدهم سألني فقال لي من الأشاعرة قبل المغرب، قال لي من الأشاعرة من الأشاعرة، قلت هذا الرجل والله أعلم ما سأل هذا السؤال إلا وقد شوش، يعني سبحان الله الرائحة قلت ما السؤال، قلت له نحن في دروس الفقه نقول الحكم كذا، أحيانا نقول هذا على مذهب السادة الشافعية، أحيانا نقول هذا على مذهب السادة الأحناف، أحيانا نقول على هذا على مذهب السادة الحنابلة، أحيانا نقول هذا على مذهب السادة المالكية عند المذاهب الأربعة، أحيانا لا نقول أن هذا على مذهب مذهب، وإنما نقول الحكم كذا، إذا خرج الدم انتقض الوضوء وانتهى الموضوع، إلا إذا أراد السائل أن يتعرف هذا على كل مذاهب، وكنا نعرف بأنه على المذاهب كلها أو ليس على المذاهب كلها، إذا نحن لا نذكر أحيانا أنه على مذهب كذا ومذهب كذا، بناء على أن الأمة قد استقبلت المذاهب الأربعة استقبال قبول، وما أعرضت الأمة لحظة واحدة عن هذه المذاهب إلا حينما نبت بعض النوابغ الذين نرجو الله عز وجل أن يصلحهم. كذلك في شأن العقيدة، في شأن العقيدة من أئمتنا في العقيدة؟ من هم الأئمة؟ عقيدة في مجسمة نبتت نابتة المجسم في هذه الأمة، وهؤلاء هم الذين تخيلوا في الله عز وجل ما لا يجوز، ما لا يجوز على الإطلاق، وهناك علماء راسخون في العلم اتجهوا للقرآن للسنة المطهرة لأقوال السلف الصالح، وبنوا تصورا كاملا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح، هذا التصور يتعلق بصفات الله عز وجل، بأسماء الله تبارك وتعالى، بأفعال الله تبارك وتعالى، بذات الله تبارك وتعالى. ثم إذا كان هناك خلاف بين هؤلاء الأئمة الهدى ومنهم أبو الحسن الأشعري ومنهم أبو منصور الماتريدي مع بعض الناس، فلأن هؤلاء مجسمة ونحن لا نقبل أن ندخل على الله عز وجل مجسمين، لأنه ما الفرق بين الذين عبدوا العزة على أنه مجسم ونسبوه لله تبارك وتعالى بل اعتبروه إلها من دون الله عز وجل، ما الفرق بين الذين يعبدون الأصنام وبين أولئك الذين يرتبون لله تبارك وتعالى في أقيتهم صفات لا تختلف عن صفات البشر، إذ يثبتون لله تبارك وتعالى ما ثبت للإنسان، يقولون أي نص جاء بكتاب الله عز وجل إنما يحمل على حقيقته التي يتصل بها الإنسان، فنقول هذا لا يجوز على الإطلاق، وإنما ما اتصف الله عز وجل به اتصف به على ما يليق بذات الله تبارك وتعالى، فليست الصفة المنسوبة لله تبارك وتعالى صفة الله عز وجل مثل الصفة المنسوبة لي أنا. شتان ما بين ذاتي وذات الله، بين صفاتي وصفات الله عز وجل. وأنا عم أضرب بنفسي مثلا، وإلا الأكوان كلها لا يمكن أن تكون قريبة من حيث الحقيقة من ذواتها من ذات الله عز وجل، ولا صفاتها من صفات الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. إذا اقترحنا هذا القرار يكون معطلة. من إذن غير المعطلة؟ قال غير المعطلة المجسم، يعني إما أن تجسم وإما أن يقول معطل. نقول لك أنا أعتقد بأن الله عز وجل متصف بالقدرة، والقدرة صفة أزلية أبدية قائمة لذات الله تبارك وتعالى، ليس كمثلها شيء، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، لا يستعصي عليها ممكن من الممكنات. العلم صفة أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف، ليس كعلم الله عز وجل شيء، ليس كذات الله شيء، ليس كبصر الله شيء، ليس كسمع الله تبارك وتعالى شيء، ليس ككلام الله تبارك وتعالى شيء. كل صفات يثبتها لله عز وجل يثبتها على ما يليق بذات الله تبارك وتعالى. واذا سالتني عن اي نص من النصوص قال ما معنى الرحمن على السواء؟ رجعنا للايات المتشابهه. قلنا له سئل السلف الصالح عن قول الله عز وجل ما معنى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على السواء؟ قال استوى كما اخبر لا كما يخطب البشر. بس بكفر. كما اخبر استوى لا كما يخطب. لا تنسى هذه المشكله انهم يقولون استوى على الحقيقه، اي حقيقه؟ اذا طاردته تجحر دخل الجحر مباشره، خلف ليس كمثل شيء. طيب قل انت كمثل شيء وانتهى الموضوع الى اخره. لا تهمني في انك من المجسمين الذين يدافعون عن التجسيم لمطاردة اهل التنزيه لانهم اهل التعصيب. فهنا يقول فاتبع سبيل الحق، قال واسلك سبيله وهم اهل السنه. اهل السنه من علماء اهل السنه في علم التوحيد ابو الحسن الاشعري وابو منصور الماتريدي، وهؤلاء اثبتوا لله ما اثبته، ونفوا عن الله تبارك وتعالى ما نفاه، اثبتوا ما اثبته، واثبتوا ما اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفوا ما نفاه، ونفوا ما نفاه الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وحاشاهم ان يعطلوا، وحاشاهم ان يشبهوا. ومن هنا نقول صفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، نثبتها ونقول ليس كمثلها شيء. واي نص ظاهره التشبيه هذا سياتي ان شاء الله بحث وافي، ونرجو الله عز وجل ان يعين حتى يطبع رساله مبطله. نقول اي نص فيه ظاهر التشبيه مثل لنعلمه، لنعلم فيها ايهام بانه ما علم فيها ايهام، ينبغي ان نقف منه موقف السلف الصالح. موقف السلف الصالح، موقف السلف الصالح ننزه الله تبارك وتعالى. ما تقبله؟ ننزه الله عز وجل. اثنين نثبت النص بعد كلمه على المعنى الذي يليق بعظمه الله عز وجل. حاسبني على هذا، انا بقبل من القى الله عز وجل على ان انزه الله تبارك وتعالى عن صفات المخلوقين، لا في ذات الله عز وجل ولا في صفات الله تبارك وتعالى ولا في اسماء الله عز وجل. هناك من يشبه الله تبارك وتعالى لا بالذات ولا بالصفات ولا بالاسماء. الامر الثاني اثبت كل ما اثبته الله عز وجل، كل امر اضيف لله عز وجل اثبته مضافا لله تبارك وتعالى، لكن على المعنى الذي يليق لا على معنى المتخيل، لا على معنى المتخيل. اذا قال الله عز وجل ناقه الله، اثبت ان هناك ناقه ومضاف لله عز وجل، صحيح؟ لكن حذاري ان تنسب الناقه لله عز وجل كما تنسب الناقه لعبد الكريم. انا عندي ناقه رابطه في البيت، ما هكذا ترى، وانما هي اضافه التشريف. بيت الله ما لا بيت الله هذه من المواقع القريبة جدا السهل الميسرة. أثبتوا إضافة البيت لله عز وجل لكن على المعنى الذي يليق. المعنى الذي يليق يعني هل هناك من حاجة للبيت؟ لا، هو بيت الله لكنه أنت الذي تستفيد من هذا البيت، حيث إنه احتواك فيه يسبغ عليك كل ما يريد أن يعطيك إياه في رحاب الله تبارك وتعالى. وهكذا في كل النصوص التي ثبتت يد الله، نقول نزه الله تبارك وتعالى عن الجارحة. ماذا لماذا نتقنى؟ اللهم نزه عن جوارح أخي، لا يجوز أن نطلق على الله عز وجل جوارح. أنا لي يد، والله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم، لكن في نص واحد أثبت الأيدي لنا وأثبت اليد له. قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إذا قلت إنه حقيقة يد مثل حقيقة أيديهم أنت مجسم. لكن أقول لك حقيقة ما قال الله عز وجل، قال يد الله يعلمها الله مع تنزيه الله عز وجل، أثبت أن هناك معنى. لكن والله أنا ما بعرفه حقا، ما أعرفه، وأنا مسلم لله عز وجل ما أثبته. أثبت هذا النص عن هذا، قال واتبع سبيله، وهم أهل السنة حيث اعتقدوا وجوب صفات المعاني له تعالى. واطرح الريض علم التوحيد، وهذا الذي كنت أريد أن أقوله من البداية. علم التوحيد ليس مختصرا على جزئية عقدية، يعني علم التوحيد ليس البحث في قضاء وقدر فقط، وإنما القضاء والقدر من جملة مباحث التوحيد. علم التوحيد ليس فقط متعلقا بآيات الصفات، لآيات الصفات من مثل الرحمن على العرش استوى، حتى يحصر همه في أخبرني بنت موحد الآن أقبلت عقيدة أنا أصلي وراك الآن، وإذا ما خبرت مثل ما أريد أنا معناته أنت من أهل كذا ومن أهل كذا ومن أهل كذا. يعني هو صار قاضي يحكم على الناس بقبول عقيدتي وربها مع أنه مجسم يكون، بدليل أنه لا يقبلك أن تنزه الله تبارك وتعالى. نقول هل علم التوحيد منحصر في آية الصفات فقط؟ فنحن إلى الآن وصلنا الآن 400 صفحة ما دخلنا لسه في آيات الصفات. علم التوحيد يبحث في وجود الله تبارك وتعالى من حيث ما أقام الله عز وجل في هذه الأكوان من شواهد على عظمته وجلاله وجماله وكماله وصفاته سبحانه وتعالى. ونحن بحاجة لأن نتعرف إلى الله تبارك وتعالى من خلال آثار تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. هذه آثار تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، ومن هنا تجد صفحات من كتب في التوحيد ألقى جزءا لأهمية الموضوع اللي قضيت والله عبادة القبور. عبادة القبور إنه هذول الشركيون مشركون قبورين إلى آخره. لكن هل علم التوحيد كل علم القبور؟ بطبع رسالة وزع في أمريكا إن القبوريين، أين القبوريين هناك؟ هناك وزع من القبور عم يحرقوا الميت، الميت عم يتكلم في أحسن الموضوع. وإنما دلهم على الله، جلس مع أناس هناك يطرحون قضايا عقدية توحيدية، هم هؤلاء سيشلون إذا سمعوها، صدقني سيشلون. هم في واد والناس في واد آخر يبحثون الآن في حقيقة هذا الكون الذي نعيش فيه. مرة ثانية رجعنا للشطائية تقريبا، أو بعضهم ينحى منحى عجيب يقول هذا الكون عبارة عن نور وإنما يتجسد، وهذا ترى يلتقي مع النظريات الفيزيائية. قول يتجسد يشيل حقيقة هي أن العصا التي كان يد موسى عصا السلام عبارة عن ذرة. من يجعلها عصا؟ من يحولها إلى أبعاد؟ الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يعثر على الله تبارك وتعالى أن يحول الجبل إلى فأرة والجمل إلى جبل. أمر عادي جدا، يعني كما أظن الآن الترابية لها هذه الهيكلية الصارمة التي تستعطي على القدرة، وهذا الذي نعتقده. كل الأكوان أقل من عجينة في قبضة قدرة الله تبارك وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذه الأزاقية وهذه العالمية في التطور. والذين كتبوا قالوا وحدة الأفعال تدل على وحدة فاعل. ابحث الأدلة في السماء والأدلة في الأرض تجد أن النواميس واحدة في الأرض وفي السماء. علم التوحيد يدخل من هذه المداخل العريضة حتى أكون أنا مع الله حاضرا مع كل ما أظهر الله تبارك وتعالى. وإلا إذا حصلنا علم التوحيد فقط في شيء توسل منه، شنو كل ما تلقي التوسل؟ وابحث في سنتين ثلاثة اكتب رسائل وناور وداور وحارب وطارع وطارع، وانت اشعري او لست باشعريه، وانت كذا ولست بكذا، انت سلفي او لست بسلفي. هذه ما لي حاجه نفرق فيها اوقات، وانما ارجع التوحيد كما قلت يبحث في ذات الله وصفاته واسمائه، ويبحث في النبوات كذلك. نحن الان بامس الحاجه لان نستحضر تصفيات الانبياء عليه الصلاه والسلام، لان الذين حلوا محل الانبياء الزعماء الان الفنانون، اقيمت مسارح الان مقام النبوات حقيقه في الهاءات، ليس لذا العالم العربي، العالم كله الان هشر مخمور مخمور يشرب من خمر الشهوات الدين ولذائذ الدنيا. انا بحاجه ارجع لما قاله ابو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى حينما عرف دور النبوه، لان ينبغي ان نرجع دور النبوه. كيف ارجع دور النبوه؟ بالحث التوحيد لاثبت ثبوت الانبياء عليهم الصلاه والسلام. ما بقي الا الرحمن على السواء، او تقول او انت خارج الخط، وهذا هو التوحيد. ليس صحيح هذا عيطا، بل بالعكس ان السلف الصالح امسكوا، وان عمر ضرب الذي كان يسال عن معنى الرحمن على السواء، ضربه ظل يضرب حتى كسر راسه تفسير. قال له والله ارجو لا اجد في راسي ما كنت اجده. هكذا ينبغي ان يعامل. قال له انت بتفتح ابواب، تفتح على المسلمين. ارجع الان قل لهم بان النبوات لم ينتهي دورها في ارشاد البشريه. ثاني والمثل الذي نضربه اخذا مما قاله ابو الحسن رحمه الله تبارك وتعالى ان طلابا قد ركبوا في سفينه في يوم عطله، ولما اخذهم البحر في مناعي فيه اخذوا يداعبون الربان ان يؤتي الفقير المنسوف الذي لا يعرف الا ان يركب لاجل ويرجع لاجل ان ياتي بالبيض والطماطم الى اهله وعياله. قالوا يا مولانا الاحقاب الجيولوجيه سامع فيها؟ قال والله ما سامع الاحقاب الجيولوجيه. قالوا والله ضيعت نصف عمره. يا مولانا نعم سامحني كيف الالكترون والبروتون والبوزيترون والنيترون شو هالكلام كلمته والله ما تقالوا يا شيخنا والله ضيعت نصف عمرك. يا مولانا كل العلوم الحاسوب والانترنت والانترنت الى اخر ما هنالك ضيعت نصف العمر وضيعت نصف العمر. والله لما بلغوا المنتهى هاج البحر واخذ سبيل السماء، وكان توصيلا مع كل ميله رساله ترى بدي ابلعكم بدي ابلعكم. قالوا يا شباب؟ قالوا نعم. قالوا تعرفوا السباحه؟ قالوا له ما نعرف السباحه. قال يا شباب ضيعتم عمركم. انا قلت ضيعت نصف عمري، انتم ضيعتم كل عمركم، تعالوا نتعلم السباحه. من علمنا السباحه في بحر الحياه؟ بس الانبياء هم الذين يكون ما وراء الشخص الاخر. يا اخي ارجعوا بالتوحيد على المنح الذي طرحه كتاب الله تبارك وتعالى. بينة الامور ليس كم من آية سوية عرضها الله عز وجل على أن نتدبر فيها وننظر فيها، وكم من آية آت متشابهات طواها الله تبارك وتعالى، طواها على أنه قد أنزل آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات. لكن لا نعدم أولئك الذين أخبر الله عز وجل عنهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إذا أردت أن تقول إن الراسخين في العلم قل ما قاله الراسخون، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذا سألني كل آمنت به قل ما بقبل. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني محكم ومتشابه. والمتشابه يرد المحكم، لأن المحكم إنما هو أم الكتاب. واطرح الريب، ما معنى اطرحها؟ قال ألق عنك الشبه. ما الشبه؟ هي التي شبهة، ما الشبهة؟ قضية لا يعلم فسادها من صحتها، وما أعرف وجه القبول وجه الرفض. هذه السنة شبهة. من يفك لي الشبهة؟ قال أصحاب العلم. الشيطان قال العلماء يسلك في إفساده الناس سبيلين لا ثالث لهما. كل ما يقوم به الشيطان إنما يحشر في سبيلين: سبيل الشبهات المتعلقة بذات الله تبارك وتعالى، وسبيل الشهوات المتعلقة بالنفس. فالشهوات تسلك بصاحبها إذا استغرقته سبيل الفساد والفاحشة والمنكر، والشبهات تسلك بصاحبها سبيل التشكيك، وإذا شك تتوقف، مثل الذي إذا ألقيت عليه سبكة علقت الزهور انتهى، صار ما عاد يشكك الله. فما يعيق عن انطلاق السلوك الرباني في الشبهة، وما يحجر السلوك الرباني في الشهوة. ومن هنا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء شهوة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شبهة. كيف أنا أحصن نفسي من السبيلين؟ قال: أما الشهوات فما يقضى عليها إلا بنور الحضور. احضر مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس الإيمان، مجالس الأتقياء، مجالس الصالحين، اقرأ سير الصالحين، تعرف إلى أولئك الذين قد نذروا أنفسهم لله تبارك وتعالى. غذي نفسك التغذية وراء التغذية بنور الإيمان، بنور الطاعات، حتى تتمكن بهذه الأنوار المجتمعة أن تقضي على الشهوات، وإلا حرام. كن حاضرا مع الله تبارك وتعالى ما استطعت. وأما الشبهات، الشبهات مع السلوك الصالح يحتاج العلم. ما يرد الشبهة مثل العلم، وما يقضي على الشهوة مثل نور التقوى. ومن هنا يقول الشيخ: التي لا يعلم فسادها ولا صحتها. وقصد المؤلف الرد على المعتزلة الذين نفوا صفات المعاني. طبعا نعم، بقرا قراءة ليست دقيقة، النافين لصفات المعاني، حيث قالوا، قال المعتزلة، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل في نقاش منفصل، الله عز وجل قادر بذاته، يعني لا يتصف الله عز وجل بصفة تشبه القدرة. استلزم قيامها بذات الله عز وجل أن يكون قادرا. أهل السنة والجماعة قالوا: الله تبارك وتعالى قدير، قادر، مقتدر، هذه كلها ترجع إلى صفة القدرة. حينما أقول قادر لغة وشرعا وعقلا، أفهم منها أن ذاتا قامت بها صفة اسمها القدرة. حينما أقول عالم أفهم لغة وشرعا وعقلا أن هناك صفة اسمها العلم. أنا لماذا أقول حكيم؟ ماذا أقصد بمن الحكيم؟ حكيم أن صفة الحكمة قامت بمن وصفته بأنه حكيم. لماذا أقول عليم؟ أقصد بالعليم القدرة؟ إذا اللغة، اللغة وعطاء الله. ومن هنا بكل خلق عليم، بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، بكل خلق عليم. إذا العلم يرجع إلى صفة اسمها، اسمها صفة العلم، نقول عليم العلم. ومن هنا هم حينما قالوا قادر بذاته أي لا بصفة القدرة، قالوا مريد بذاته أي لا بصفة الإرادة، فهم نفوا استقلال صفات المعاني كما ترى. طبعا أثبتوا أن الله قدير، وأثبتوا أن الله عليم، وأثبتوا أن الله مريد، وأثبتوا أن الله سميع، لكن دون صفة اسمه صفة السمع. ومن هنا لم يكفروا، لأنهم قالوا سميع، الله سميع. قالوا لو قالوا ليس بسميع كفروا، لو قالوا ليس بقدير كفروا. هم أثبتوا الصفات المعنوية، لكن قالوا إثباتنا للصفات المعنوية لا يقضي أن نثبت صفات المعاني. بارك الله فيك. حتى تذكرها لغة في الأول، أنا مثل إلها، إذا كان ظهر مني فعل يدل على أني متصف بالقدرة، صحيح؟ ماذا نقول؟ أنا قادر. ما معنى قادر؟ يعني أنا ذات قامت في صفة اسمها صفة القدرة ظهرت في رفعي صفة. واضح تماما؟ بارك الله فيك. هم قالوا دون أن يكون لله صفة اسمها القدرة هو قدير. هكذا. هو ما كيف هنا عندهم ما في نقاط فيها. لا عزيز. هم ظنوا أنه ليس في التنزيل إثبات صفة المعاني، وهذا من جنس أوهامه. سبحان الله، أحيانا قد يقرأ القرآن ويكون واعيا مستوعبا، لكنه يأتي عند فكرة يتبناها هو قبل أن يأتي القرآن، فإذا به كأنما يغفل عن النصوص التي وردت في سياق، مثل الذي قال بكذا وكذا وكذا، مع أن هناك نصوص كثيرة ترد على قوله. على كل أليس في دعاء الاستخارة الذي كان يتعلمه الصحابة يتعلمون السورة من القرآن: اللهم إني أستخيرك بعلمك، ألم يقل الله عز وجل أنزله بعلمه وأستقدرك بقدرته؟ وهكذا يا أخي، واضح تماما. لاحظ لكن ما هو يلا دبرها انت لا لعل المشكله كنت جنب المسطره احيانا قول ولو ولو عندما انت متجه الى المنطقه الى الله عز وجل يخبرك عن ذاته فلماذا لا تستمع الى اخبار الله تبارك وتعالى؟ قلنا مره بان هذا الكون يدل على قدره الله واراده الله وعلم الله تبارك وتعالى. هذا الكون دلاله قاطعه ابدا لا يمكن ان يكون الا بقدره واراده وعلم. طيب ما وراء ذلك؟ انا ما ينبغي وراء ذلك ان اؤمن العقل وحده في ان اخترع او ان انسب او ان اتصور، وانما انتظر الذي خلق هذا الكون ودل عليه بما خلق، دلنا عليه ما خلق الله عز وجل، قال ينبغي ان نستمع منه. ارحمنا الله عز وجل واسمعنا ما نريد ان نتعرف اليه منه. نعم جاءنا الرسل عليه السلام قال اسمعوا، وجاء الرسل يتلون علينا كلام الله عز وجل، فكانما المهاتفون من الله تبارك وتعالى عبر الرسل عليه الصلاه والسلام. اذا اردت ان تعرف الله عز وجل يقول ابن القيم فاقرأ القران فانه قد عرفنا الى ذاته وصفاته واسمائه في القران الكريم. كل ما عرفك الله عز وجل اليه وادخل عليه اذا اردت ان تثبت من باب التنزيل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ثم يقول فهم نفوا استقلال صفات المعنى كما ترى ولو انكروا الصفات المعنويه لكفروا. لماذا؟ لانهم يكون قد نفوا نصا قطعي الثبوت وقطعي الدلاله. يقول الله قدير يقول لا مو قدير، اذا معك الكهرباء والثبوت ما الكفر اذا؟ لكن ان يقول قدير بلا صفه قدره نقول لماذا؟ قال لاننا اذا اثبتنا. نقول لماذا؟ يقول لاننا اذا اثبتنا. نقول لا شيء الان بس تمشي بعقلك يا اخي، خلينا نتفاوض فيما بيننا لنتبين ان كلمه قدير تدل على صفه القدره قامت بالذات. هذا ما دلت عليه اللغه وجاءت النصوص تؤكده. ونفيهم هذا هذيان، انت ما قلت شيء هذيان 100% غير معقول. طبعا هم لهم شبهه ستاتي ان شاء الله سبحانه وتعالى، وشبهه من ايسر ما تقول، لكن سبحان الله قد يعقل فيل بنزل عن كبوتي. ابدا صدقني الشيخ قد يعثر بنزل عن كبوتي. ما هضمناها، ما تهضمها، ما تهضمها انت خلاص، لانه لا يعقل قادر بلا قدره، لا يعقل ولا مريد بلا اراده، وهكذا في باقي الصفات. نحن وصلنا الى البيت 29 نقرأه قراءة فقط. حياته يعني سننتقل الآن إلى صفة الحياة. كذا الكلام يعني صفة الكلام، السمع كذلك صفة السمع، ثم البصر صفة البصر. إذن سنتناول هذا البيت الحياة والكلام والسمع والبصر. إذا أتانا السمع دل بقوله إذا أتانا السمع، يعني هذه الصفات الكلام والسمع والبصر هذه دل عليها التنزيل، لأن الكون لا يدل عليها دلالة مباشرة وإن كان يقتضيها، حيث إن هذا الكون كامل لا يدل إلا على كامل. ومن الكمال أن يتصف الله عز وجل بهذا. طبعا للغزالي براءة طويلة في إثبات هذه الصفات من ناحية العقلية، لكن أدلتها إنما هي أدلة نقلية، وسندرس إن شاء الله عز وجل ما الفرق بين الأدلة العقلية والنقلية، وما الصفات التي نثبتها بالعقل وما الصفات التي نثبتها بالنقل. هذا وبالله التوفيق. دقيقتين ثم أترك المجال للأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا أخانا أخبار. هي دقيقتين أحسن المثال الآن. شوف يا سيدي الكريم، إن الله تبارك وتعالى دعانا، ودعوة الله تبارك وتعالى ها هنا هذا في هذا الكتاب الطيب الذي جاء الباب الرابع فيه بعنوان علامة المحبة الصادقة لله تبارك وتعالى. أنفس ما تخرج به من هذه الدار أن تحب رب هذه الدار، أن تحب الغفار سبحانه وتعالى. يقول من الأدلة على وجوب حب الله تبارك وتعالى وأنها من نفائس ما ارتحلت به من هذا الكون، أن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لما قدم المحبة على ما سواها دل على أن المحبة هي البذرة التي تثمر السلوك الرباني، بدليل يحبهم ويحبونه. قال: أذلة على المؤمنين، يعني كلما رتقت في مقام المحبة لله تبارك وتعالى تجلى في حياتك سلوكيات ربانية، منها أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. انتهينا نحن من قضية الجهاد في سبيل الله عز وجل، ما انتهينا يعني طوينا الصفحة، وإنما نحن انتهينا من الكلام على هذه الحيثية. ثم وصلنا إلى قال إبراهيم بن أدهم: سمعت رجلين من الزهاد يقول أحدهما للآخر: يا أخي، ما ورث أهل المحبة من محبتهم؟ أنت تورث العلم، تورث الدراهم والدنانير، تورث الدورة، تورث، فما ورث أهل المحبة من محبتهم؟ قال فأجابه الآخر: ورثوا النظر بنور الله. صفحة هذه إذا كان شفحة الآن نتعرف إليها. قال: ورثوا النظر بنور الله والعطف على أهل معاصي الله. قال: فقلت له: كيف يعطف على قوم قد خالفوا أمر محبوبهم؟ فقال: مقت أعمالهم والعطف عليهم ليزيلهم بالمواعظ عن شعابهم وبالإشفاق الإشفاق على أبدانهم من النار. لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه. هذا ما قاله إبراهيم الأدهم حينما سمع الاثنين يتحاوران بينهما. أولا قول ورثوا النظر بنور الله عز وجل، دليله ما تقربت إلى الله عز وجل بشيء أحب إلى الله عز وجل من مفترض عليه. أتقن الفرائض، احرص على أن تصلي في جماعة، صلاة الصبح، صلاة عشاء خاصة، لا تترك فريضة من الفرائض، واجب من الواجبات إلا وتبحث عنه في نفسك، أقمته أو لم تقمه، إذا أقمته ابحث هل أكملته بالإقامة إلى آخر ما هنالك. ثم بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل هكذا يقول الله عز وجل من أجل قدسي حتى أحبك. فإذا أحبك قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبالتالي ما أظن أن كل وسائل إعلام في العالم يمكن أن تبقى عليك ذرة من تدوير. استقبل بنور عم تسمع وسائل إعلامنا، لكن هذا داخل في كل أمور ترى، ليس وسائل إعلام فقط، وإنما أذنك سمعك لا يقبل الخنا، ما يقبل على أسمعك ما يقبله، لأن أذنك سمعك منور، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ما يقع بصرك على شيء إلا ويدلك على الله، إلا ويجعلك حاضرا مع الله، ما بشيء يحجبك عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال: وكنت سمعه وبصره الذي يبصر به. الأمر الآخر: تصبح باني للخير هاجما للشر. قال: ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، على أنه يعمر الكون محفوظا من قبل الرب تبارك وتعالى. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، والحمد لله رب العالمين. تفضل. أشهد أنك قلت الحق، أنا معك إن شاء الله تبارك وتعالى. هو صحيح، هو هذه ترى إضافة، ليست إضافة ضروري، هو على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. لكن على أي معنى؟ على أي معنى لكان؟ على أي معنى؟ يعني مثلا بدي أقول لك على لا، بارك الله فيك، أنا لا عندي دليل، عندي دليل بارك الله فيك يا أخي. في عندنا جماعة مجسمة، هؤلاء الجماعة المجسمة متناقضون في أنفسهم. أنا أقول لك الحديث الذي فيه من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله عز وجل منه ذراعا، ومن تقرب من الله تبارك وتعالى ذراعا تقرب الله عز وجل منه باعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولا. ماذا تريد أنا أن أفهم من هذا الحديث؟ بس أي معنى؟ صح ما أنا أثبت، أنا أقول لك أثبت أن هذا الحديث له معنى، لكن لا على المعنى الذي يخطر ببالك، على معنى، لا على المعنى الذي يليق به وبه. أنت لو جئتني أنا رأيتك من الباب وباشرتك من 20 سنة قمت وفعل فعل الصحابي هذا، قام وهرول إليه واحتضنه، هذا هو معنى التقيت أنا. أما إذا جئنا لذات الله تبارك وتعالى فيستحيل هذا بحق الله تبارك وتعالى، لأن الهرولة لها معنى في حياتنا، صحيح؟ لها معنى، وحيث نسبت لله تبارك وتعالى ينبغي أن تفهم على المعنى الذي يليق، يعني ينزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادل. مثل مرضت فلم تعدني، مرضت قال الله تعالى مرضت، يقول مرض ليس كان فيه شيء، يقول هذا مرض هذا، شو مرض ليس كان فيه شيء؟ قال له كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي، فكل